السؤال الذي يسأله هذا الطالب سؤال جوابه طويل، يسأل هل يعذر الإنسان بالجهل في باب العقيدة؟ وإذا حورنا السؤال وحولناه إلى أسلوب آخر، هل يعذر الإنسان بالجهل في أصول الدين؟ محل خلاف. العذر بالجهل في الفروع في المسائل الفرعية محل إجماع، من جهل شيئا في فروع الإسلام وهو ممن يعذر، فالذي ينشأ في بادية بعيدة يجهل وجوب الصلاة وتحريم الخمر هؤلاء يعذرون بالإجماع، ولكن من يجهل شيئا في أصول الدين ما يتعلق بالمطالب الإلهية وبالنبوات وبالمعاد، هذه اللي تسمى أصول الدين وتسمى المسائل مسائل العقيدة، يختلف أهل العلم في ذلك. الذي يدل عليه اختيار شيخ الإسلام وبأدلة ليس مجرد اختيار، أنه لا فرق بين من يجهل في الأصول وبين من يجهل في الفروع أنه يعذر، وخصوصا إذا بذل جهده بمعرفة الحق وعجز عن معرفة الحق. يذكر هذا شيخ الإسلام بمناسبة ذكر كبار العلماء من علماء المسلمين الذين وقعوا في كثير من التحريف والتأويل ونفي الصفات وتقديم العقل على النقل، يقول هؤلاء أولى بأن يعذروا من الذي يجهل وجوب الصلاة وتحريم الخمر، لأن هؤلاء بذلوا مجهودهم واجتهدوا لمعرفة الحق فعجزوا. وفي درس البارحة ضربت لكم مثلا بأن طالبا يعيش الآن في بعض الجامعات الإسلامية في بعض الدول العربية والإسلامية، ولكنه يدرس منهجا خلفيا لم يعرف شيء من منهج السلف عليكم السلام. والعقيدة الصحيحة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام لا توجد إلا في منهج السلف، هذا بالإجماع هم يشهدون بهذا، الخلف أنفسهم يشهدون بأن الخير مع السلف فيما يقرؤون من الكتب المقررة. الآن بيت أكرره دائما في كل مناسبة لصاحب جوهرة التوحيد، والكتاب بحمد الله الآن مطبوع موجود في المكتبات، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وتابع السنة ممن سلف وجانب البدعة ممن خلف. الغريب إن هذه الأبيات تقرأ وتشرح لطلاب العلم لكن لا يكادون يفهمون المراد، ومع ذلك يعتقدون إنهم على الحق، وإن كان الخير ينحصر في السلف لكنهم أيضا على الحق وإن كانوا خلفا. من يعيشون مثل هذه الحياة يطلبون العلم في مثل هذا الجو لا يكادون يفهمون الحق كما هو، لأن المنهج غير صالح والمدرس غير صالح. أعني بعدم صلاح المدرس عدم صلاح عقيدته، لا الصلاح العام أن يكون متمسك ملتزم، لكن على العقيدة غير صالح. إذا كان ابتلي الطالب بمنهج أو كتاب غير صالح ومدرس غير صالح في عقيدته كيف يفهم العقيدة؟ لا يمكن. هذا هو واقع كثير من طلاب العلم الآن في كثير من الجامعات في البلاد العربية والإسلامية. أمثال هؤلاء أنا أرى إنهم يعذرون حتى يخرجوا من ذلك الجو، أو يؤيد الله لهم هناك سبب من الأسباب. كثير من الذين هداهم الله من الأزهريين بعدما تخرجوا أيد الله لهم أسباب. الشيخ حامد الفقي رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية سبب هدايته ومعرفته منهج السلف كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، وهو واعي مدرس عثر على هذا الكتاب عند رجل ريفي فأخذ فطالع فيه فعجبه أخذ فدرس فيه فهداه الله بسبب هذا الكتاب. وعرفت بسبب هداية الشيخ محمد خليل الحراس. وبمثل هذه الأسباب هداهم هدى الله جميعا كثيرا. وبعضهم قد ينتقل من ذلك الجو إلى جو آخر ويخالط أهل العقيدة ويطلع على المنهج ويهتدي كثيرا. أما قبل ذلك نرجو أن يكونوا معذورين، والله أعلم.